بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: كتاب الرضاع. إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين، ولو حلب فأجر بعد موتها حرم في الأصح، ولو جبن أو نزع منه زبد حرم، ولو خلط بمائع حرم إن غلب، فإن غلب وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر، ويحرم إيجار وكذا إسعاط على المذهب، لا حقنة في الأظهر، وشرطه رضيع حي لم يبلغ 2 سنين و5 رضعات. أولا، معنى الرضاع في اللغة هو اسم لمص الثدي وشرب اللبن. فإذا مص الثدي فقط ولم يكن هنالك لبن، فمثلا كان هنالك قيح أو كان هنالك دم، عند ذلك لا يسمى رضاعا، لا بد من وجود اللبن. ولذلك كانت المسألة في الشرع أوضح وأبين، وهو اسم لحصول لبن المرأة أو ما حصل منها في معدة طفل، طبعا أو دماغه يعني في داخله. نعم، لأنه من الممكن أن يحصل التغذي، هو في الحقيقة يعود إلى المعدة عن طريق الأنف، من الممكن الآن نرى، لكن يصل إلى المعدة. وقد ورد في القرآن الكريم التحريم بسبب الرضاع، وورد أيضا في السنة النبوية المطهرة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولذلك لماذا، قد يسأل بعض الناس، لماذا كان الرضاع سببا للتحريم؟ اللبن جزء من المرضعة، وضع ذلك الجزء أين؟ في الطفل. كما بين في الحديث أن الرضاع هو ما أنبت اللحم وأنشر العظم، لذلك يكون سببا لنماء الطفل في 2 الأوليين طبعا من حياته. قال الشيخ: إنما يثبت بلبن امرأة. معنى ذلك عندما نقول يثبت، يعني تثبت أحكام الرضاع بلبن امرأة، ما هي أحكام الرضاع؟ أحكام الرضاع: أولا، الرجل الذي الولد الذي وطئ سيصبح رجلا، بعد ذلك يحل له النظر إلى من أرضعته وإلى أصولها وإلى أيضا من كان منها من الحواشي من الإخوة، فهؤلاء إخوته من الرضاع. كذلك يصح بعد الرضاع الخلوة التي كانت محرمة لو لم يكن هنالك رضاع. كذلك لو لمسها فإنه لا ينقض بوضوءه باللمس، ولا يصح النكاح، لكن لا يوجد إرث ولا توجد نفقة، ولو ملكها أيضا فلا تعتق عليه بسبب الملك، أيضا ليس هنالك سبب بالنسبة للقوت، يعني إذا لا نقول مثل الأصول من النسب بالنسبة للمطالبة بالدم إلى غير ذلك. إنما يثبت بلبن امرأة، يعني لو كان للرجل لبن جدلا، خرج من صندوته لبن، فارتضعه الرجل الولد ذكرا كان أو أنثى، هل يثبت به التحريم؟ لا. لو قال إنسان: إني رأيت جنية ترضع ولدين، هل يكون بينهما إخو أخوة في الرضاع؟ لا. إذا قلنا مسألة النكاح مختلف فيها، والراجح أنه لا يصح عند ذلك، فكيف تكون مسألة الرضا؟ هذه المرأة يشترط إذن بالدرجة الأولى أن تكون آدمية، معنى ذلك يخرج الجنية وتخرج البهائم، يعني لو ارتضع اثنان من بقرة لا يصبحان عند ذلك إخوة مع بعضهم البعض، معنى ذلك لو كان ذلك الأمر كان في بقرة في حي ويشرب أهل الحي منها كلهم بيصيروا أم للبقرة، لا، في الأصل لا يكون ذلك إلا بلدن امرأة. هل يشترط في هذه المرأة أن تكون مزوجة؟ في بعض النساء لكثرة حنانها فإن اللدن يخرج منها ولو كان الأمر بدون نكاح، ولو كان بدون نكاح عند ذلك يخرج. لو أرضعت هذه المرأة وهي بنت وليست زوجة من الممكن أن يحدث هذا ويحدث التحريم، لكن يشترط فيها أن تكون على قيد الحياة. قال إنما يثبت بامرأة بلدن امرأة حية، معنى ذلك أن الولد لو زحف على امرأة قد ماتت حديثا فارتضع اللبن الموجود في ثديها فلا يثبت بذلك تحريم. أما لو جئنا إلى المرأة التي آلمها صدرها فأخذنا اللبن منها على دفعات مثلا، وبعد ذلك كنا نجعل هذا اللبن في قارورة في براد مثلا، ثم بعد ذلك ماتت، ثم جئنا بولد فأرضعناه ذلك اللبن الذي جمعناه من المرأة، وبعد موتها هي ماتت واللبن لا يوصف بالموت، لذلك بعد الموت تكون أما له بالرضاع، ويترتب على ذلك الآثار بالنسبة لإخوته لأنه ارتضع من لبنها، والفقهاء يقولون اللبن لا يموت، يعني إذا كان اللبن قد أخذ في حال الحياة وأرضع بعد الموت فتبقى مسألة الرضاعة قائمة. قال إنما يثبت بلبن امرأة حية بلغت 9 سنين، يعني قبل 9 سنين لا يأتي لبن، كما أنه لا يأتي حيض كذلك لا يأتي اللبن، فينبغي أن يكون ذلك بعد هذا العمر. بعد ذلك قال ولو حلبت، يعني حلبت المرأة ثديها فأوجر بعد موتها. ما معنى الإيجار؟ هذا أوجر أن المرأة تأخذ، أحيانا أنتم ترون أن الأم إذا أرادت أن تعطي ولدها الصغير دواء أحيانا يمتنع من تناول الدواء، فتأتي للولد فتجعله في حضنها ثم تمسك شفته السفلى مثلا فتفتح بذلك فمه وتدخل له الدواء قصرا، هذا يسمى أوجرت المرأة في فم ولدها. فلو هذه المرأة حلبت مشرط أن يأخذ من الثدي مباشرة، وبعد ذلك وضع اللبن في فمه رغما عنه سواء كان ذلك في حياتها أو بعد موتها، هذه الرضعة تسمى رضعة؟ نعم. ولو حلبت فأوتر بعد موتها حرم في الأصح، يعني ننتبه في هذه المسألة فيها شيء من الدقة، يعني ليس مجرد أن نوجر في بطن الولد معنى ذلك يحدث التحريم، التحريم يحدث في 5 رضعات. الصورة الآن أنها قد أرضعته 4 وبعد ذلك حلبت هذا اللبن الرضعة 5، ثم بعد ذلك جاء بعض الناس فأوجر هذا الطفل الذي ارتضع 4 تمم 5 الآن بطريقة أنه أوجر اللبن في بطن ذلك الولد، حدث التحريم. أو كان اللبن كثيرا فقسمه إلى 5 أقسام، أو كان 5 دفعات أخذها سابقا ثم أعطى الولد عن طريق مثلا رضاعة بلاستيكية كذا 5 مرات، عند ذلك يحدث هذا التحريم. قال بعد ذلك ولو جبنا، يعني جمعنا لبن المرأة، هذا يبالغ الفقهاء في هذه المسألة، معنى ذلك ما يسمى لبن وأصول، جاءوا بهذا اللبن فجمعوه مع بعضه البعض وجعلوه جبنا، وبعد ذلك أكله الولد، لكن في السنتين يحدث بذلك تحريم. نعم. أو نزع منه زبد، مثل ما هلا بيساوي يعني الحليب الحمد لله كله منزوع الزبد يعني، فبعد ذلك يفعلون شيئا فأخذوا الدسم منه وبقي لبنا خاليا من الدسم، عند ذلك أعطي ذلك الولد، هل يحدث فيه التحريم؟ نعم حرم. ولو خلط بمائع، شربنا شاي مع حليب مثلا أو قهوة مع حليب لنفترض، لكن أيهما أغلب، الحليب أغلب أم المائع أغلب؟ قال ولو خلط بمائع حرم إن غلب، يعني إن غلب اللبن، فإن غلب وشرب الكل قيل أو البعض حرم في الأظهر، يعني يوجد من قال حتى من الفقهاء تحرم المصة والمصتان، عند ذلك هذا الأمر قد دخل ونحن نعده رضعة الآن من جملة الرضعات عند الإمام الشافعي. بعد ذلك قال ويحرم ويحرم ويحرم إيجار وكذا إسعاف، يعني كيف يكون التحريم بغير الرضاع؟ لو جاء فتحنا فم الطفل وأدخلنا اللبن فيه رغما عنه يحدث بذلك تحريم إن بلغ 5 رضعات؟ نعم. إسعاط، والإسعاط هو عبارة عن صب الماء لكن عن طريق الأنف، وكما نرى اليوم كثير من الناس الذين يصابون بأشياء في حلقهم أو برفضهم للطعام كبارا كانوا أو صغارا عن طريق التغذية عن طريق الأنف، كان هذا شيء يسمى إسعار. نعم. لو وضع له الآن أنبوب في أنفه وبعد ذلك صار يوضع هذا اللبن في سرنج مثلا ثم بعد ذلك يدخل، فيدخل حقيقة إلى أين؟ يعني الآن كانوا يقولون والله دخل إلى الدماغ، حقيقة ما دخل إلى الدماغ، أين دخل؟ دخل إلى الدماغ صورة في الرأس عن طريق الخيشوم، وبعد ذلك جاء إلى الحلق، ثم دخل في المري، ثم دخل في المعدة، هذا يحرم؟ نعم يحرم. قال لا حقنة في الأظهر، يعني لو جئنا أعطينا حقنة في الدبر أو في القبل، نعم هذا يسمى عند ذلك، لو افترضنا أنهم قالوا دواء هذا ليس تغذية، ولذلك نحن نريد الذي يحدث فيه الطعام والغذاء لا غير ذلك، لذلك الحقنة لا تعتبر نوعا من أنواع الرضا. كذلك لو قطر له في عينه، قال وصفنا نضرب حليب مثلا الأم في العين هذه المرأة أو في الأذن أو مثلا توضع له جزء من جسمه، في كل ذلك لا يحدث فيه التحريم، إذا التحريم ما دخل عن طريق الفم أو دخل عن طريق الأنف فقط. هذا بالنسبة للبن وبالنسبة للمرضع. أما بالنسبة للرضيع قال وشرطه، نعم هذا أن شرطه رضيع، يعني الآن في مرضعة لكن لابد أن يكون هنالك بالمقابل رضيع، فهذا الرضيع الذي ينبغي، صار في عنا لبن وفي عنا مرضعة ولابد من رضيع، هذا الرضيع ينبغي في الوصف الأول أن يكون حيا، يعني لا نضع اللبن في بطن ولد ميت وبعد ذلك نقول هذا رضيع، لابد أن يكون في حياة مستقرة، يعني لا نتوقع الموت بعدها مباشرة، ينبغي أن يكون حيا فلا أثر لوصول اللبن إلى بطن الميت. لماذا؟ لأن وصول اللبن ما أعطانا تغذية ولا نبت به لحم ولا انتشر به عظم، حتى لو وصل إلى درجة النزاع مثل يعني كحركة الخروف المذبوح مثلا، عند ذلك أعطيناه لبن في هذه الحالة أيضا لا يحدث تحريم. قال رضيع حي لم يبلغ لم يبلغ سنتين، طبعا نحن في عندنا حديث لا رضاع إلا ما كان في الحولين. وعندنا آية والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ما دام الرضاعة ضمن الحولين فإنها تحب. والمقصود هنا بالحولين القمريين، يعني سنتين قمريتين. ولد في رجب مثلا في 15 من رجب، إلى 15 من رجب الثاني يعتبر سنة، إلى 15 يعتبر سنتين. بعد الساعة التي ولد فيها في اليوم 15 ماذا نقول؟ هذا خرج عن الساعة. شرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين. متى تبدأ السنتين؟ عندما ينفصل الولد كاملا، يعني ينزل الولد، فإذا انفصل فصلت أقدامه مثلا أو رأسه على حسب ما نزل، عند ذلك انفصل تماما من أمه، بدأ تاريخ، يبدأ التاريخ من تاريخ الرضاع. قد يتأخر الرضاع يوم يومين ثلاثة، ليس لنا علاقة فيها. يبدأ تاريخ الرضاع كله من حين الولادة، تمام الولادة، إلى نهاية سنتين. وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين وخمس رضعات. يعني كان في ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، كان فيما أنزل الله في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. معنى ذلك أن الحكم بالنسبة لهذه الآية، وإن كانت لا توجد لفظا، لكن الحكم الذي عليها إلى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الفقهاء أخذ بربعة واحدة، سئلوا ما دليلكم على ذلك؟ قال إن الله عز وجل يقول في عموم القرآن الكريم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فيثبت الرضاع بأي شيء. طبعا السنة هي مخصصة لعموم هذه الآية بأي شيء، بخمس رضاعات. وأيضا هنالك حديث عن الإمام مسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعة. إذن وشرطه رضيع حي لم يبلغ سنتين وخمس رضعات. كيف نعرف الرضعة؟ قال وضبطهن بالعرف. العرف إذا قلنا لامرأة خذي هذا الولد وأرضعي، فالولد عادة يلتقم الثدي ويرتضع ويرضع ويرضع، وبعد ذلك ماذا يفعل؟ يفصل فمه وينام أحيانا، وبعد ذلك بعد لحظات دقيقة دقيقتين أقل أكثر يستيقظ ثم يلتهم الثدي من جديد. هذه الأولى تسمى رضعة والثانية تسمى رضعة. لكن لو أرضعته فجعلت أن الولد يشد في حلمة الثدي لأنه لا يجد لبنا، يعني يكثر من مصها فلا يجد لبنا، فأرادت المرأة أن تحوله من ثديها اليمين إلى ثديها الشمال مثلا. في هذه الحالة هل تعتبر هذا الأمر رضعتان أم رضعة واحدة؟ لا، رضعة واحدة. يعني لا بد أن يكون هذا على خمس مراحل، مو شرط أن يكون في خمسة أيام أو في خمس ساعات، قد يكون في حجرها خلال ساعة واحدة يرتضع خمس مرات. لكن يشترط هو أن يفصل ما بين الرضعة والرضعة. لا يقال إن الولد له ثلاث وجبات لفطور وغدا وعشاء، لا، الولد لا يعرف وجبات، في لا يعرف وقتا للنوم ولا وقتا للطعام، فوجباته كثيرة ونومه كثير، يأكل وينام، يرتضع وينام. فإذا عددنا خمس رضعات عند ذلك يعتبر هذا ضبط بالعرف. نعم، وضبطهن بالعرف، يعني ما في ضابط في اللغة ولا يوجد ضابط في الشرع. لكن مثلا كيف نقول نحن أنت حاطت الغرض هذا اللي انسرق منك حاطه بمحله؟ ما معنى يعني وضعته في حرزه؟ كل شيء، أنا عندما أضع الطعام أضع الطعام في البراد، والثياب في الخزانة، والمال في الصندوق، وهكذا كل، والكتاب في المكتبة، والميت في القبر، يعني هذا يسمى حرز. كذلك هذا يعرف عرفا. كذلك بالنسبة للرضعات، هذا المعروف من قبل الناس، ماذا كيف تكون تلك الرضعة؟ حددها الفقهاء لذلك، وهو أن تأخذ الولد وتضعه على ثديها إلى أن يعرض الولد عن الثدي برفع عن الثدي أو بنوم يعني يتوقف. شيء جميل، حتى ولو تقيأ الولد، غالبا الولد يتقيأ، لكن هذا اللما يدخل إلى المعدة وبعد ذلك يخرج. والدليل على دخوله على المعدة أنك تراه كما يقال بأرش اللبن أحيانا، معنى ذلك أن يصبح كأنه ينفصل ماؤه عن جسمه في داخل المعدة، يصبح عبارة عن قطع صغيرة جدا، ولو دخل وخرج 5 مرات فإنه يحدث فيه أكدح. وضبطهن بالعرف، فلو قطع إعراضا تعدد، أعرض الولد عن الثدي، عند ذلك عملنا بالعرف، ما قلنا الضابط العرف هذه رفعة وهذه ثانية، أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا، يعني ترى الولد أحيانا يضحك وما زال يلعب، فمثل أخذ نفس ورجل أخذ مباشرة الثدي، في هذه الحالة هل ربعة أم ربعتين؟ لا، ربعة واحدة ما زال. ولو حلب منها دفعة، في بعض النساء ترى أن صدرها يعني يصبح منتفخا من كثرة اللبن الذي يوجد فيه، يوجد عند الصيادلة اليوم يعني ما يسمى آلة لسحب اللبن، فوضعوا عليها هذه الآلة وسحب اللبن، اجتمع اللبن الآن أين؟ خارج الثدي. بعد ذلك أعطينا هذا اللبن لولد، هذا الولد أعطيناه، طبعا إذا أخذه دفعة واحدة ولو كنا جمعناها ب10 مرات وارتضعه مرة واحدة تسمى هذه يعني 10 مرات طلعوا عبارة عن قارورة حليب وضعناها في اللهائن، هالولد هذا سحبه فرسح به، عند ذلك ماذا قلنا؟ هذه رضعة واحدة. الرضعة الواحدة السحب الواحدة أخذها فارتضع الولد منها 5 مرات يسمى هذه 5 مرات يعني على قول كذلك. لكن لو شككنا في المسألة هل ارتضع 4 أم 5 للصلاة، صليت 3 ولا 4، ماذا تبني على الأقل؟ كذلك رضع في الحولين أم في غير الحولين من آخر السنتين، الأصل يعني عند ذلك لا يكون التحريم، لأن الأصل هذا الولد غريب عن هذه المرأة، فإذا أرضعته صارت أما له، إذن الأصل عدم التحريم ما بين الولد والمرضعة حتى يثبت الإرضاع. لذلك قال ولو شك هل 5 أم أقل يعني 5 مرات ارتضع أم أقل، أو هل رضع في حولين أم بعد الحولين فلا تحريم. وفي الثانية قول، يعني هل الأصل بقاء الحولين ولا الأصل ذهاب الحولين؟ إذا قالوا الأصل بقاء الحولين يعني نحن نرضعه في الفترة الأولى، عند ذلك يكون هنالك وجه في التحريم. ماذا يترتب الآن؟ صار عندنا مرضعة ولبن ورضاع 5 رضعات ومرضع، في هذه الحالة تمت أركان الرضاع، ماذا يترتب بعد 5 رضعات؟ الولد كان لا يقرب هذه المرأة، صارت المرأة أما له، هذه المرأة إن كانت خلية أما له، طيب إن كانت مزوجة هذا الرجل يسمى صاحب اللبن، لأن المرأة لا يأتي لبنها إلا بعد وطء الرجل لها وأن تحمل منه وأن تلد، عند ذلك يأتي اللبن، يسمى هذا الرجل يعني يسمى ذو اللبن صاحب اللبن. نعم، لذلك قال وتصير المرضعة أمه والذي منه اللبن أباه، صار عنده أب في الرضاع وأيضا أم في الرضاع، وتسري الحرمة إلى أولاده. كثير من الناس يظنون أن الولد الذي ارتضع معه في نفس الوقت هو أخ له فقط، لا، كل ولد أرضعته هذه المرأة ولو عبر 50 عاما، كل من وجد على هذا الثدي سواء كان منها أو من غيرها كل هؤلاء يسمون إخوة، اجتمعوا على ثدي واحد ولو في أوقات متفرقة، ما دام يسمى ابنا لها من النسب أو ابنا لها من الرضاع، كل هؤلاء صاروا إخوة، وتسري الحرمة إلى أولاده، يعني صار له في هذه الحالة إخوة من الرضا. نعم. ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه. أبسط المسألة حتى لا تتعقد. تزوج الرجل بأربع نسوة، أربع نسوة كانت كل واحدة منها قد وضعت ولدا وهي ترضع، جاء ولد غريب فأرضعته الأولى رضع، والثانية رضع، والثالثة رضع، والرابعة رضع، في هذه الحالة صار التحريم حتى الآن؟ لا، باقي واحد. جاءت واحدة من هؤلاء الأربعة فأرضعته رضعة ثانية، كم رضع صار؟ خمسة. خمسة بالنسبة للزوج، أليس هذا الزوج هو صاحب اللبن بالنسبة للزوجات الأربع؟ نعم. عند ذلك صار أبا له من الرضاع. هل صارت كل زوجة من الزوجات أما له من الرضاع؟ لا. لماذا؟ لأن كل واحدة منهن لم ترضعه خمس رضاع، لكن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا كان والدك قد تزوج امرأة تحرم عليك أم لا؟ لماذا؟ ولا تنكح ما نكح آباؤكم من النساء، إذا هذا حرام. ولذلك أيضا أبوك الآن من الرضاع وطئ هذا، ويحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، فهذه المرأة حرمت عليك لأنها موطوءة أبيك من الرضاع، مثل ما موطوءة الأب من النكاح كذلك يوجد موطوءة الأب من الرضاع. هذا معناه. ولو كان لرجل خمس مستولدات، يعني كان سابقا في عنا إماء وطأ خمس إماء، لأن لماذا جاء بخمس زوجات أكثر من أربعة؟ ما في خمس مستولدات، لو كان عنده مئة مستولد هذا ممكن، وطئ خمس إماء عنده فحملت كل واحدة وأرضعت، جاءت هذه الأمة أرضعت الولد الأول، والأمة الثانية أرضعته، والأمة الثالثة أرضعته، والرابعة أرضعته، والخامسة أرضعته، صار عنا خمس رضع. كل واحدة من هذه الإماء ليست أما له، ولكن هذا السيد أبا له من الرضاع، لأن اللبن ينتسب لمن؟ لهذا السيد. طيب، لكن هذه المستولدات كلهن موطوءة لأبيه يحرمن عليه. أو أربع نسوة وأم ولد، يعني الآن جمع ما بين النساء وما بين المستولدات، يعني عنده أربع زوجات وواحدة بملك اليمين، وطئ بملك اليمين فأتت بولدين، عند ذلك أرضعت هذه الأمة وأرضعت الزوجات الأربع، كل واحد منهن رضع رضع رضع، صار ابنه في الحال، فرضع طفل من كل رضعة صار ابنه في الأصح فيحرمن عليه لأنهن موطوآت أبيه. ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة في الأصح. خمس بنات لرجل، خمس بنات كلهن مرضعات، ارتضع من البنت الأولى ومن البنت الثانية ومن البنت الثالثة ومن البنت الرابعة ومن البنت الخامسة، في هذه الحالة صارت كل بنت الآن، هل هذا الرجل الآن الولد الآن هل صار محرم؟ لا، ما في تحريم. لماذا؟ لأنه لم يثبت لواحدة ولا لرجل في هذه الحالة. كذلك الأخوات، لك خمس أخوات، كل أخت أرضعت واحد رضع رضع رضع، ما علاقتك أنت في هذا؟ تصير أنت خاله يعني بخمس رضعات؟ لا، فلا حرمة في الأصح. وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع، عند ذلك صار له جد من الرضاع فقط، أما ما صار له شيء آخر. نعم. إذن المرأة لها أصول ولها فروع. أما بالنسبة لأصولها، أبوها جده، وأمها جدته، وأخواتها خالاته، وإخوتها أخواله، وزوجها أبوه، وإخوة زوجها أعمامه، هكذا. نعم. وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع، وأمهاتها جداته، وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته، وإخوتها وأخواتها أخواله وخالاته، وأبو ذي اللبن، أبو صاحب اللبن، جده، وأخوه عمه، وكذا الباقي. واللبن لمن نسب إليه ولد نزل به بنكاح أو وطء شبهة. إذا كان من نكاح هذا زوج، وطء الشبهة في نسب، بالنسبة لوطء الشبهة يبقى. أما الزنا الولد للفراش، يعني لو أرضعته زانية عند ذلك الذي زنى بها لا علاقة له في هذه المسألة. ولو نفاه بلعان انتفى اللبن عنه، لأنه حكم عليها بأنها زانية، عند ذلك اللبن ليست. ولو وطئت منكوحة بشبهة، أو وطئ اثنان بشبهة فولد، فاللبن لمن لحقه الولد بقائف أو غيره. صار عنا وطء لامرأة، قد تكون هذه امرأة لنفترض مجنونة، قد تكون فيها شيء لسبب من الأسباب، وطئت من قبل شخصين عند ذلك، وكان لا يوجد بينهما، يعني لا توجد واحد من هذا الوطء زنا، إنما كان بشبهة. نأتي إلى قائف. القائف والذي يعرف من أشكال الناس هكذا في النظر فقط، قل هذا ابن لفلان، نعم، فإذا ألحقه فيه فيقول له أبا من الرضاع أيضا. ولا تنقطع نسبة اللبن عن زوج مات أو طلق. أرضعته امرأة، كانت سبب، كان هذه المرأة مثلا امرأة كانت حامل، طلقها زوجها أو مات زوجها عنها، وبعد ذلك ولدت وانتهت من عدتها في الولادة، أرضعت في هذه في هذا الوقت ولدا، ما حكم هذا الولد؟ ابنا لها؟ هذا الولد ابن لها، جيد. طيب بالنسبة للذي مات، يعتبر أبوه من الرضاع، هو المتسبب في اللبن، أو الذي طلق أبوه من الرضاع؟ نعم. وإن طالت المدة أو انقطع وعاد، فإن نكحت آخر. يعني كيف طالت المدة؟ يعني في بعض الناس، أنا علمت هنا في الحي يعني من بعض الأقارب، أن امرأة بقيت ترضع ولدها بنتها حتى 9 سنوات، ذهبت إلى المدرسة وتعود وترتضع، يعني مع الأكل. هذه طالت مدة رضاعي. لو جئناها بولد صغير الآن فأرضعته، تصبح أما له من الرضاع؟ يعني معنى طالت مدة الرضاع مو شرط من ولادتها تنتهي مدة الرضاع، لا، العبرة بولادة الطفل لا بإرضاع المرأة. فإذا بقيت المرأة ترضع ولو سنين ولم تنكح رجلا آخر، طالت المدة، ومات زوجها، هذا الولد يكون أبوه من الرضاع؟ نعم، أبوه من الرضاع. فإن نكحت آخر وولدت منه، يعني صارت ولادة جديدة، صار الولد لمن؟ طبعا لا تحدث ولادة جديدة حقيقة حتى ينقطع اللبن من الأول، وبعد ذلك تأتي الولادة الجديدة، هذا غالبا. وولدت منه فاللبن بعد الولادة له للثاني، وقبلها للأول. يعني من الذي أحدث اللبن في الوطء والحمل؟ الأول، حتى يحدث ولو بقيت ترضع حتى تزوجت رجلا آخر وأرضعت زمن الزوج الثاني، فالولد ابن للزوج الثاني أم للأول؟ للأول. إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني، وكذا إن دخل، وفي قول للثاني لكن هذا ضعيف، وفي قول لهما وهذا أضعف حال منهما، إذن المفتى به الأول. ثم قال: فصل تحته صغيرة فأرضعتها أمه أو أخته، ماذا يحدث؟ والحمد لله رب العالمين.